أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. هذه الليلة من دون مقدمات ندخل في بحر هذا الدعاء الشريف، ومن خصوصيات هذا الدعاء أي دعاء مكارم الأخلاق أنه من الممكن أن يقرأ في كل مكان وفي كل زمان. دعاء مكارم الأخلاق ليس فيه ذكر لوقت معين، اللهم إن هذا شهر رمضان، في بعض الأدعية إشارة إلى الشهر المبارك، في بعض الأدعية إشارة إلى المكان المبارك كالحرم المكي مثلا، العبد عبدك عبدك ببابك، إشارة إلى المسجد، الإنسان يقرأ هذا الدعاء في المنزل قد ما يكون مناسب للسان لمقاله، وإن كان الإنسان على باب الله دائما. دعاء مكارم الأخلاق من خصوصياته أنه دعاء مفتوح في كل زمان ومكان، وبعبارة أخرى هذا الدعاء كما هو واضح من اسمه من أجل تصفية الباطن وإصلاح الباطن. هنا سؤال وجواب ثم ندخل في صلب الموضوع. قد يقول قائل: مكارم الأخلاق تكتسب بالمجاهدة، بالتعب، بالرياضة، الرياضة الروحية، بالتخلية، بالتجلية، بالتحلية، بالمشارطة، بالمراقبة، بالمحاسبة، بالمعاتبة، بالمعاقبة، هذه كلها طرق من أجل تهذيب الباطن، فكيف نكتسب هذه الدرجات؟ من خلال دعاء. إنسان طوال العمر يتعب في كظم غيظه، في دفع شهوته، في مجاهدة مشتهياته، وإنسان جالس في جوف الليل يدعو، معقول هذا يعطى مثل ما يعطى المجاهد؟ الجواب كما دائما قلنا دائما وأبدا، العالم عالم الأسباب، أبى الله إلا أن يجري الأمور بأسبابها. من دون دعاء قد المجاهدات لا تنفع، من دون دعاء الإنسان قد يصل وقد لا يصل، أما مع الدعاء الإنسان يختصر المسافات. تأملوا جيدا في مضمون هذا الحديث القدسي: عبدي تقرب إلي شبرا أقربك ذراعا. تقرب إلي شبرا، أنت تقربت شبر، ولكن الله عز وجل قربك ذراعا وأكثر من ذلك. فإذا هذه مقدمة لابد أن نقولها في مثل هذه الليلة. الآن الفقرة التي نريد أن نعلق عليها قوله صلوات الله وسلامه عليه: واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. هذه عبارات على اختصارها تمثل استراتيجية الحياة. الناس بالنسبة إلى المستقبل، للبرمجة المستقبلية، لتأمين معاشهم، لتأمين سكنهم، لتأمين مستقبل أولادهم، الناس على أقسام: قسم لا يبالي ولا يخطط ولا يبرمج، هذا القسم نحن نعتقد أنه ليس على جادة الشريعة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يا لها من عبارة جامعة مانعة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذن القسم الذي يهمل البرمجة والتخطيط هذا القسم مرفوض شرعا، ولهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فهو مظهر التوكل وهو مظهر الاعتماد على الله عز وجل. والزهد في الدنيا عندما دفن ذلك المسلم النبي أخذ يسوي القبر يسطح يرتب. نعم، وتلك الأيام لم تكن القبور مبنية من الرخام والإسمنت وغيره، طين وتراب، يوم يومين رياح أمطار تغير معالم القبر. هذه العبارة النبي لعله صلى الله عليه وآله وسلم قالها عند هذا القبر: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا الآن مشغول بتسوية القبر، فلأجعل قبري هذا القبر مسوى بشكل جيد. المؤمن إذا دخل في أي مجال يحاول أن يبدع، ولهذا نلاحظ المؤمن واقعا إذا جمع بين التخصص والأمانة، هذا ينبغي الشركات التجارية أن يصطادوه في الهواء، لأن هذا عنصر نادر أمين وعليم. ولهذا يوسف الصديق عندما قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ أمانة، عليم تخصص. نعم، يوسف كان يعلم كيف يدير المملكة، نبي متصل بالوحي، لا يمكنه أن يدير اقتصاد مصر. نعم، كان على خزائن الأرض. إذن النقطة الأولى في هذا المجال أنه المؤمن إنسان مبرمج ويخطط لأدق التفاصيل. هذا لا ينافي التوكل، اعقلها ثم توكل. وحتى هذا لا يعد من الحرص في الدنيا، الإنسان يعمل لمستقبله. ولكن انظروا إلى الشق الثاني، أنتم تعرفون وكلكم إن شاء الله خارج هذه الدائرة: الجاهل إما مفرط أو مفرط، إما أن يبالغ يمينا أو شمالا، إما أن يضيع الحق أو يعطي الحق زيادة عن لازمه. ومن هنا قيل بأن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. القسم الثاني، وهذا هو القسم كثير هذه الأيام، القسم الحريص، القسم المتشوش. رأينا وسمعنا بعض الآباء والأمهات طفلة أو ابنة يصاب بحمى، وإذا بالأم تبكي وتصيح وتفقد أعصابها: ما الذي جرى؟ والله ابني فيه حمى. رويدا رويدا، ما المشكلة؟ تأخذ الطفل إلى الطبيب وتعالجه. يأتي الولد من المدرسة عند درجة ناقصة، بدلا من 20 درجته 18، وإذا بالأم تصيح، الأب يصيح، وكأن هذا الإنسان تحطم مستقبله إلى يوم القيامة. الآن سقط في الامتحان هذا الفصل، الفصل القادم ينجح، لماذا هذا التوتر لكل صغيرة وكبيرة؟ أنا لا أدري، هكذا أب وهكذا أم حساسان، كيف يربيان هذا الطفل؟ أنا أعتقد أنه قبل أن يريان ثمرة حياتهما هذان الأبوان يصابان بألف مصيبة نفسية وأزمة عصبية. الإنسان لا ينبغي أن يكون حريصا بهذه الدرجة. ولهذا رب العالمين في سورة الواقعة يعلمنا كيف نتعامل مع الطبيعة، مع الوجود. أنتم تعرفون الزارع هذه الأيام، الشركات التجارية قد تخسر يوم وتربح يوم، أما الزارع في القرون القديمة قبل عشرات السنين، هذا المزارع المسكين يشتري البذر، يبذر البذر 3 أشهر 4 أشهر وهو يراقب المزرعة صباحا مساء. أن رأيت بعض المزارعين، أنتم تعرفون المزارع لا بد أن يسقي الزرع في ساعة معينة، نصف الليل، في ظلام الليل، هوام الأرض، حشرات الأرض، وهو ينتقل من حقل إلى حقل. وبعد انتهاء الفصل تأتي حملة جراد، هذه سحابة الجراد معروفة، لا تبقي ولا تذر، وإذا بالجراد يأكل المزرعة الزرع من أوله إلى آخره. القرآن الكريم يقول: لا عليك، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت ازرع، أنت ابذر البذرة، وأما النتيجة فأنا رب العالمين. نعم أعلم كيف أعوض لك. كان اليوم عندنا ضيف يقول قبل سنة سنتين خسرت في معاملة، إنسان خادع مخادع أوجب ضررا لمسلم. نعم يقول بعد فترة قصيرة وإذا بالأمور تنقلب رأسا على عقب، رب العالمين عوضه أيما تعويض. اتفاقا هو لما خسر تلك الخسارة أخبرني أنه خسرت، ولكن يبدو كان عنده أمل بالله عز وجل ولم يضيع نفسه ولم يفقد أعصابه كما يقولون. رب العالمين رآه صابرا محتسبا عوضه أضعاف مضاعفة. إذن الحرص أيضا أمر مذموم. إمامنا زين العابدين عليه السلام يقول يا رب اكفني ما يشغلني الاهتمام به، يعني يا رب أنا أريد أن أكون لك عبدا أتفرغ لعبادتك، يا ربي اكفني ما يشغلني عنك. من موجبات الانشغال حقيقة سعة الدنيا، أو تعلمون أن شعار المؤمن حتى لو كان تاجرا كبيرا إنما قل وكفى خيرا مما كثر وألهى. إذا رأيت الدنيا ملهية ابتعد عن هذه الدنيا. إذا لك متجران رأيت أن هذا المتجر الثاني على حساب نفسك وعائلتك فأغلق هذا المحل، ما لك وذلك. الإنسان يتخذ الدنيا مزرعة للآخرة، فإذا كانت هذه المزرعة اتساعها على حساب الآخرة فمالي وهذه المزرعة، آخذ بمقدار ما يمكنني السيطرة عليه. ففي مجال الرزق أيضا المؤمن يحاول أن لا يوسع من تجارته من عمله من وظيفته بما يطغى على أمر آخرته. واستعملني فيما تسألني غدا عن هنا. أخواني ونحن في وسط الحديث أريد أن أقف وقفة مع أنفسنا. حقيقة هذه مع هذا المعنى معنى مهم وكبير. من منا مرتاح إلى نفسه؟ هل استغل كل قابلياته؟ أنا دائما أضرب مثال بمسألة النفط أو البترول كما يقال. هذا النفط الذي من بركاته طبعا بركات رب العالمين بواسطة النفط أو النفط، رب العالمين أوجد هذه الحضارة وهذا العمران على هامش الخليج. هذا النفط كان موجودا في الأرض منذ متى؟ منذ ملايين السنين. أنا حتى سألت بعض خبراء النفط أنه ما أصل هذه المادة، ملايين البراميل تحت الأرض كلها ديناصورات، كلها ما أدري بلانكتونات، كلها ماذا أخشاب، معقولة يعني كل هذا الوجود الضخم بحار من النفط؟ وأنا أعتقد والله العالم أن الله، نعم من الممكن نقول كما خلق الأرض خلق فيها هذه المادة. الشاهد أنه هذه المادة النفطية في أعماق الأرض منذ ملايين السنين، والناس يعيشون في فقر مدقع في كل العالم قبل مئات السنين. نعم الفقر والحاجة هي الغالب. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه نزلنا جهاز باسم جهاز التنقيب الحفارة الكذائية وحفرت استخرجت النفط، أذهبنا به إلى معمل التكرير. وأنتم تعرفون من أغرب مواد الوجود والطبيعة هذه المادة التي يشتق منها عشرات المواد. إذن قابلية مادة كانت مدفونة في أعماق الأرض استخرجناها فتحولت البلاد إلى عمران وحضارة. كلنا آبار نفط ولكنها غير مكتشفة، مهملة، عليها طبقات مترسبة من الحجر والصخر وغيره. متى نستخرج شيئا من هذا النفط؟ عندما نذهب إلى الحج. هذا الذي كان ينام على فراش الحرير نذهب مع بعض حملات الحج وقال هذا الفلان هذا الحاج مليونير ملياردير مثلا، يتنقل من عاصمة إلى عاصمة، ينام على فراش وفير، ركبت مع أحدهم دابة لعل بعض القطع فيها من ذهب مثلا، وإذا بهذا الإنسان ينام على الحجر في ليلة مزدلفة يرتعش بردا أو يتأذى حرا، نعم يصبح بطل من أبطال التوحيد من أبطال العرفان، ويرجع إلى ما كان عليه وهو في مطار جدة فتغير هيئته إلى الذي كان، نعم هيئة الترف تعود إليه. نعم طلب من الله عز وجل أن يعينه على نفسه فصار نعم بمستوى استخراج ذلك الذي قلنا عنه بها من هذه الطاقة المدفونة. في شهر رمضان البعض من المدخنين لا يمكنه الصبر ساعة من دون تدخين، ولكن في شهر رمضان نعم يقاوم من الصباح إلى الليل. ما الذي حصل؟ هو ولكن صمم على أن يستخرج الطاقات في نفسه. أو تعلمون أن ما نقرأه عن صفات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. البعض يمر على هذه الآية يقول معقول أصحاب النبي، طبعا النبي وآل النبي فوق التصور، عبادتهم لا تدرك ولا تتصور، كلامنا عن أصحاب النبي وأصحاب أهل بيت النبي، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كيف يمكن؟ هؤلاء ما كان لهم عمل؟ نعم لهم عمل، وظروف المعيشة القاسية في المدينة تعرفون. أقول أنت في بعض ليالي السنة أقوى من أصحاب رسول الله، أنت كيف كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ينامون قسم وأنت في ليالي القدر إن شاء الله في كل سنة توفق لذلك. من الغروب من المغرب إلى مطلع الفجر، الآن لا أقول كل الناس كل المؤمنين، بعض المؤمنين وكثير مو بعض قليل، هؤلاء من عبادة إلى عبادة، من مجلس إلى مجلس، إحياء جماعي إحياء فرادى، دعاء الجوشن صلاة المئة ركعة، في عمل دائب إلى الصباح. زين أنت أين أنت طوال السنة؟ الجسم تغير؟ أصبحت سوبرمان في تلك الليلة؟ أو أنت وأن بعض الناس أم لا يقصر في الأكل ليلة القدر، يأكل في باقي الليالي، يدخم نفسه بالطعام ولكن يقاوم، فإذا أذان الفجر وصلى صلاة الصبح سقط سريع الفراش من الإرهاق. هذا الإنسان أراد أن يستخرج كنزه وطاقاته ونجح بالفعل. إذا إخواني الكلام هنا أنه لماذا أنا لا أقول نجعل كل الليالي ليالي قدر، وممكن واقعا الذي نجح في ليلة بطل أثقال يحمل 200 كيلو، اليوم حمل 200 غدا لا يحمل، إذا أراد أن يحمل أم يحمل، إذا في مباراة ومصفقين ومشجعين كل يوم يحمل الثقل، ولكن هم كل يوم في مباراة ومسابقات رياضية. أرجع وأقول بأن المؤمن له طاقات كثيرة، ولهذا أخواني كونوا معي جيدا، كلما قلنا كونوا معي جيدا يعني وصلنا إلى نقطة حساسة. أنتم تعرفون من أسماء القيامة ماذا؟ الواقعة، تعابير قرآنية كثيرة، الخافضة الرافعة الواقعة، ومن صفات أو أسماء يوم القيامة يوم التغابن، يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة. من أشد أنواع العذاب يوم القيامة، من أشد الأنواع العذاب النفسي، الحسرة على ما مرت عليه من الفرص وساعات العمر. يقال في السجون الحديثة في قديم الأيام كان يعذبون السجناء بأنواع التعذيب اللي كان في القرون الوسطى، الآن هذه الصور قد تلاشت هناك تعذيب نفسي، أن الإنسان يهان، الإهانة تعذيب نفسي. في عرفات القيامة رب العالمين له نوعان من العقوبة، عقوبة بدنية، نعم، وأنتم تعرفون عقوبة نار جهنم والأفاعي وأهل التوابيت، الآن مو الليلة فيه مقام ذكر أنواع عذاب جهنم، يكفي أن القرآن الكريم نحن لا نعلم ما معنى هذه الآية، يصف الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، رأس الشيطان كيف صفته؟ هذا الذي نأكله على شكل رأس الشيطان، طبعا يأكله الأعداء لا نحن. حياة على كل حال عذاب جهنم لا يعلم، كلما نضجت جلودهم، تعرفون خلايا الحس في الجلد، نعم، يا ليت هذا الجلد يحترق في نار جهنم، إذا احترق الجلد ماتت الخلايا العصبية، فليبقى الإنسان في جهنم مليون سنة بعد خلاص انتهى الموضوع. لا، الأمر مو كذلك، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، جلد آخر بأعصاب جديدة وخلايا جديدة حتى يذوق حرارة عذاب النار. على كل حال القرآن الكريم وصف الجنة أكثر مما وصف النار، الغلمان المخلدين، الحور العين، وكواعب أترابا، حتى على سرر متقابلين، فواكه الجنة كيف، كل هذا في القرآن. أما جهنم رب العالمين ما ذكر تفاصيل نار جهنم، ولكن لو تعرفون أن من عذاب يوم القيامة، كلامنا في الحشر سيأتي بعد قليل، هناك عذاب نفسي في عرصات القيامة. الآن قبل دخول النار ما في عذاب ولا في نعيم، تعرفون ساعات الانتظار، طوابير، نعم، يكفي أن يقال قف الطابور ونحن نضمن لك بعدها دخول الجنة، يا ربي هذا الطابور كم يوم؟ فقط يوم واحد، أنت في الصف، صف دخول الجنة، أنت من أهل الجنة، ولكن قف الصف يوم واحد، نعم، هذا اليوم كألف سنة مما تعدون، قف الطابور ألف سنة وأنت من أهل الجنة. هنيئا لمن خرج من قبره إلى الجنة بغير حساب. نعم، هناك قوم تسابقوا في هذه الدرجات، يخرجون من القبور إلى الجنة مباشرة بلا توقف، رحلة مباشرة، حتى أن الملائكة قد تستغرب، هؤلاء ما جاء بهم إلى الجنة، أين الحساب؟ أين الموازين؟ أين الكتاب؟ يأتي النداء، رواية قديمة في بالي، هكذا، أنه هؤلاء المتحابون في الله، الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. الشاهد هناك عذاب نفسي في عرصات القيامة، هذا العذاب أتعلمون ما هو؟ إنسان في الدنيا قد لا يناجي ربه، ما في حاجة، أموره ماشية، معاشه، زوجته، سكنه، وظيفته، لا يحتاج إلى مناجاة، طبعا هو يتصور أنه لا يحتاج، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، مو صار مستغنيا، رأى نفسه مستغنيا، وإلا الإنسان الغني الذي يرى نفسه فقيرا، هذا الإنسان لا يخاف من. في عرصات القيامة الإنسان يحتاج إلى الحديث مع الله عز وجل، يحتاج مضطر، أم من يجيب المضطر إذا دعاه، في القيامة هذا متحقق، يريد أن يتكلم مع ربه، يا رب خلصني من العذاب، يقال العرق يتسبب على من الأجسام حرارة الشمس أو غيره، نعم، الإنسان يعيش اضطراب، لا يعلم تكليفه، يريد أن يناجي ربه بكلمة، هذه المناجات المجانية في الدنيا، رب العالمين يترجانا يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، رب العالمين كما يقال يبحث عن زبائن، يبحث، أشد فرحا بتوبة عبده ممن ظل راحلته في ليلة ظلماء ثم وجدها، هذا الرب الذي يتعطف، يقول من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ رب العالمين يقول اقرضوني قرض حسن ثم أنا أرجع لكم هذا القرض أضعاف مضاعفة. هو صاحب المال نعم تواضعا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. أقول الرب هو الرب، تعالى ربنا أن يتغير، يعني رب العالمين رأفته يوم القيامة عندما يدخلنا النار يعني كلا يساوي رأفته في الدنيا، هي الرأفة هي الرأفة. الشاهد العبد يريد أن يتكلم مع الله عز وجل بكلمة، أو تعلمون ما هو الجواب؟ أولا في عرفات القيامة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هناك الكلام بإذن بمجوز، ليس الأمور هكذا بلا حساب ولا كتاب. المهم العبد يحب أن يتكلم مع الله عز وجل فيأتيه الجواب. ما هو الجواب؟ عبدي ادعني، عبدي تكلم معي. الجواب هنا العذاب النفسي. أنت تعرفون إذا الإنسان أراد أن يمنع حيوانا عن حيوان نجس العين كالكلب أجلكم الله، يقول يا حيوان اخفأ عني، وما تقول رجاء ابتعد عني، تقول رجاء للبشر. أما هذا الحيوان هذا الكلب تقول له اخفأ عني. ألا تعلم أن رب العالمين القرآن مظهر الأدب مظهر البلاغة والبيان؟ رب العالمين يقول البعض اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأ اسكت اسكت، خطاب قلنا للحيوان نجس العين. هكذا يصبح البعض في عرصات القيامة بهذا المستوى من السوء والتسافل. رب العالمين يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا عذاب نفسي. من العذاب النفسي، نحب أن نربط الكلام بدعاء مكارم الأخلاق، من العذاب النفسي تذكر الحياة الدنيا، الساعات التي مرت ببطالة. من أبغض الناس إلى الله عز وجل، مو البغض بمعنى الطرد من رحمته، إنسان فارغ. أنا أرى بعض الناس جالس في مجلس لا يتكلم لا يفكر لا يستمع لا ينظر، مرة واحد مشغول بالتلفاز مشغول، يسمع كلامك يعني، يتكلم يعني، يقرأ كتاب يعني، هو تقريبا عاطل كل حواسه معطلة، جالس إذا مرت ذبابة في المجلس يتبع الذبابة أين جلست وأين طارت. هذا شغل؟ هذا عمل؟ إذا جالس في مجلس، أكو بعض البيوت حقيقة كالقصور، من أول المجلس إلى آخره ورأسه يفتر يمين شمال، ينظر للثريا ينظر للسقف، هذا بكم اشتريت؟ من أين جئت بهذا؟ إنسان يعني ساعة من الزمان حقيقة كالخشبة اليابسة. كلمة الخشبة استعملها القرآن الكريم في سورة المنافقون، كأنهم خشب مسندة، خشبة مستندة للحائط. بعض الناس كأنهم خشب مسندة، مو إنسان لا يفهم، قد يكون هذا أكبر بروفيسور على وجه الأرض، ولكن الذي لا يعقل لا يعرف أين السبيل، هذا الإنسان خشبة مسندة وإن كان في أعلى الدرجات الأكاديمية. إذا إخواني أعزائي، سأل الله عز وجل بحرمة أوليائه أن يدلنا أن يوقظنا من هذه النومة القاتلة، واستعملني بما تسألني غدا عنه. لا يمر ابن آدم على الصراط حقيقة، لا أخفيكم سرا، أنا واقعا بعض الأوقات مو بعض الأوقات لعله كثيرا ما أستشكل وأقول يا ربي أنا أحتاج إلى استغفار يومي لهذا العمل، وهذا أغلب الناس مبتلون به، هذه الجوالات هاي الهواتف النقالة. أنا مرة أتكلم مع إنسان في المجلس زين كلام مجاني يوم القيامة لا وعاقب كثير على الكلام الباطل، إذا مو حرام مو لغو زين كلام قلته، أما النقال الجوال زين هذا كلام مقابله مبلغ مالي، كل ما تتكلم العداد يشتغل، آخر الشهر فاتورة محترمة، زين هذه الفاتورة يؤتى بها يوم القيامة يقال لماذا تكلمت؟ أصل الكلام لا داعي له، أنت الآن كنت عند صاحبك لماذا بعد نصف ساعة اتصلت به؟ الكلام غير ضروري، الآن الاتصال ضروري، كان بإمكانك أن تمرر الفكرة في 5 دقائق، لماذا تكلمت 10 دقائق؟ ما المبلغ؟ كان بالإمكان تبعث له رسالة لا تكلف، لماذا اتصلت معه؟ زين تعال احسب حساب هذا الأمر. أنا أعتقد من مواقف القيامة الكبرى فواتير النقالات، تؤتى بفواتير ويقال هذه مكالمة دولية هذه مكالمة داخلية، لماذا تكلمت؟ لماذا زدت الكلام؟ الآن البعض ابتسامتكم ابتسامة القبول، يعني واقعا هو هكذا، لا يمر ابن آدم على الصراط حتى يسأل عن ماله فيما أنفقه. أو تعلم أن هذا المال، أن هذا المثال أغلب الإخوان عندهم سلب البنوك، إما موظف أو يراجع البنك، في واحد ما يراجع البنوك هذه الأيام، لو أن هذا الذي خلف الصندوق الموظف النقد، هذا الإنسان له الحق آخر الدوام يجعل 1,000-2,000 دينار في جيبه، يقول نعم هذا المال بيدي، يقال له أخرج، وثاني يوم يذهب به إلى السجن إلى أن يرجع الأموال. نحن حياتنا أخواني، حياتنا الدنيا كمثل موظف البنك هذا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت إنسان موظف خلف الصندوق، لماذا جعلت هذا المال في جيبك؟ هذا مال الله وأنت عبد الله، لماذا اشتريت هذه السلعة التي هي زائدة عن حاجتك؟ لماذا دفعت هذا المال لأمر؟ أدخل بعض بيوت المؤمنين أقول ما هذه التماثيل في البيوت؟ هذه تمنع دخول الملائكة، تعرفون الملائكة لا تدخل بيت فيه تمثال، كمثال يعني تدخل منزل وإذا هو متحف من المتاحف الأثرية، هذا فيه حساب. من قال لك بأن تزين المنزل بهذه الزينة المبالغة؟ هذا عليه حساب، هذا المال مال الله وأنفقه. صحيح رب العالمين ترك الأمور بأيدينا، ولكن الأمور هكذا تنتهي أو فيه حساب. وعن شبابه فيما أنفقه، هذا الشباب فهذا أنفقته في أي شيء؟ وعن ماله فيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه. موقف الحسرة إخواني موقف مخيف. الآن نحن ما عندنا اتصال بعالم الموتى، رأيت الميت رجع وعمل مؤتمر صحفي، يا ليت ميت يرجع من البرزخ، واقعا يعني غنيمة كبرى نأخذ منه أسرار البرزخ. أسرار البرزخ إما أن تفهم من خلال الروايات، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مثلا، أو من بعض منامات الأولياء والصالحين، منام غير حجة، ولكن الإنسان يستفيد من نعم بعض العلماء الكبار اللي عندهم مؤلفات إلى يومنا هذا، والناس يستفيدون من مؤلفاتهم. عندما يعني رأوهم في عام في عالم البرزخ مثلا، شكواهم عن الساعات التي ضيعوها من أعمارهم، عالم منذ صغره إلى أن مات وهو يحقق الكتب يخدم الأمة، ومع ذلك يتحسر على ساعات العمر الضائعة، فكيف بي وبأمثالي. نقف مع أنفسنا هذه الليلة، كل واحد يحاول أن يعيد برمجة حياته من جديد. أنتم معظمكم أو كثير منكم له علاقة بالتجارة، هناك قانون تجاري أعتقد الكل يقبل بهذا القانون. ما القانون التجاري؟ القانون التجاري يقول أنه إيقاف الخسارة، إيقاف الخسارة في وقت مبكر ربح في حد نفسه. أكو بعض الناس عند محل تجاري في وسط السوق يقول هذا محل آبائي وأجدادي، كل يوم يخسر يدفع إيجار وما يطلع نصف الإيجار، يقول لا عيب هذا فشل، أنا كيف أغلق المحل؟ يعتبر هذه هزيمة، أغلق المحل هذه خسارة، عجل في الواقع سد الخسارة. نحن كلنا هكذا الأعمار تمشي ونعتقد أن هناك خسارة ولكن نستحي من الناس. أوقف الخسارة. كيف توقف؟ إنسان له علاقة مع الشلة، ما أقول شلة فساد، شلة الفساد هذا دمار، مع ناس بطالين. أكو شلة، أنا أعرف بعض الناس عنده أصدقاء 4-5 شيبة كل يوم يجتمعون في أحد المنازل، ويعني عندما تمر ترى أن هذا المجلس لا يسوى فلسا واحدا، كلام مكرر، هذا يقول قبل 20 سنة رحت الهند ورأيت كذا وكذا، هذا يقول قبل 50 سنة كنا في السفينة وسار كذا، وهذا الماضي ماذا يفيدني؟ هذا حياتك انتهى، الآن ماذا تعمل؟ غدا ماذا تعمل؟ كل حديث عن الماضي أو إعادة صياغة أخبار التلفاز، وأنا عندي تلفاز المنزل أسمع الأخبار، أنت لماذا تكرر ما قاله الغير؟ نعم هذا مجلس حقيقة، هذا المجلس وبال وخسران يوم القيامة. أكو نص يقول أن كل مجلس ليس فيه فائدة، يعني لا يذكر الله ولا رسوله ولا أولياؤه، إلا كان هذا المجلس مضمون الرواية حسرة عليهم يوم القيامة. ولهذا أختم حديثي بهذه القضية، هذه لا رواية إخواني، لو رواية قلنا لعلها ضعيفة السند، ويا ليتها كانت رواية ضعيفة السند. آية من القرآن الكريم، ماذا نعمل بهذه الآية؟ الذي يسمع ويعي هذه الآية حقيقة ينقلب كيانه، يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته، يفر من أولاده، يفر من زوجته لئلا تتشبث به زوجته، يفر يراها في القيامة يذهب من طريق آخر لئلا يتورط بها، يفر من أولاده فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. جميل في مناجات أهل البيت، أنا عندما أقرأ هذه المناجات البعض يبكي ويتأثر، الإنسان يقول يا رب سيأتي ذلك اليوم الذي يتبرأ جميع الخلق مني. نعم، شوف الدعاء، أي دعاء مفهوم عظيم في دعاء، نعم ومن كان له كدي وسعي، من يفر مني؟ من أعداء الذين أمضيت شبابي من أجلهم؟ هؤلاء يفرون مني. زي معنى ذلك غدا نصبح كلنا كالأمم الوحشية، لا يعاشر أحد أحدا، هذا مو صحيح. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا أصبحت الزوجة متقية، إذا الولد صار متقيا، لا هذا الفرار لا يقع، هذا الفرار للأعداء. الأخلاء، أخلاء يعني خليل، الأصدقاء يومئذ لماذا عدو؟ يقول أنت الذي شغلتني، مو بالحرام بالحلال. يا شاب يوم القيامة يا ليتني لم أعرفك، نعم كنا نلعب ونسهو ونمهو، أنت السبب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا من أهل التقوى، اللهم أيقظنا من نومة الغافلين، ولا تجعلنا من الساهين اللاهين. السلام عليكم يا موالي. حقيقة هذا هو الفوز، هذا هو الفوز. تقف أمام ضريح أصحاب الحسين عليه السلام، ماذا تقول؟ طبتم وطابت الأرض التي فيها، دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، ويا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. نصف نهار، صحيح يوم التاسع حوصر فيه أصحاب الحسين، لعل من يوم التاسع اشتد العطش بأصحاب الإمام، في اليوم السادس والسابع الأمور كانت محمولة، خيام منصوبة، الإمام يصلي بهم جماعة. من اليوم الثامن والتاسع والعاشر ثلاثة أيام شديدة على أهل البيت، ولكن ثلاثة أيام ماذا كان أثره؟ هذا المنبر الذي أنا فيه من ضمن ملايين المنابر طول التاريخ، طبعا كم من المنابر في الواقع هيئت من بركات هذه الدماء الطاهرة، هكذا كتب لهم الخلود، حتى نهيئ النفوس للتوسل بأهل البيت عليهم السلام. إخواني نحن خسرنا الحياة والعصر، إن الإنسان لفي خسر، ولكن تعالوا هذه الليلة وفي غير من الليالي نتصل بأهل الخلود، تعالوا نتصل بأهل الخلود. هذه الليلة أحب أن نتوسل بأحد الخالدين. هذا شوف إخواني كم عمره، كم عمر هذا الذي أتكلم عنه؟ يقولون 6 أشهر، طفل رضيع، ولكن الله يعلم أيام عاشوراء. هذا منظر المهد في بعض البلاد، وهذا ما في إشكال شرعي، يأتون بمهد صغير ويطوفون به في المجلس يذكرون الناس بالطفل الرضيع. هذا الرضيع كم اكتسب الخلود عند الله عز وجل؟ 6 أشهر، ولكن لو عمرنا 6000 سنة يبقى هذا الرضيع بين الخالدين. نادى أخته زينب: ائتيني بولدي الرضيع حتى أودعه. أخذه الحسين عليه السلام ينظر إلى رضيعه الضامي، أخذه إلى القوم. يا لقساة القلوب، يا قوم يا قوم، أما ترونه كيف يتلظى عطشا؟ أما تعلمون ما معنى يتلظى السمك عندما تخرج من الماء؟ تتقلب يمينا وشمالا، هذا يسمى تلظى. هذا الرضيع يتلظى يتقلب يمينا وشمالا، جف ما في صدر أمها من اللبن، وهو يحدث القوم رق بعض القلوب القاسية. يعني قالوا اسقوا هذا الرضيع لا ذنب له، وقوم يريدون أن يقضوا على ولد الحسين حتى الرضيع، وإذا بالعين ينادي: يا حرم لا اقطع مزاح القوم. قطع نزاع القوم، ماذا صنع؟ وضع سهمه في قوسه، بان عنق الصبي كأنه بريق فضة. يا موالي استعد للبكاء على رضي الحسين، هذا من أبواب الحوائج من الله عز وجل. يقال عندما تقول بدم المظلوم: المصداق لهذا الدم هو هذا الرضيع، رماه بسهم ذبح الطفل من الوريد إلى الوريد. الرفاح الصبح حرارة السهم أخرج يديه من القماد واعتنق أبا الحسين. أنتم تسمعون تتصورون المنظر تبكون فكيف بالحسين وهو يرى رضاه مذبوحا ويديه. تحير الحسين ماذا يعمل بالرضيع أخذه من أمه ليسقيه شربة من الماء وإذا بالمنادي ينادي دعه يا حسين فإن له مرضعة في الجنة فإن له مرضعة في الجنة وملعطف أهان تقبيل طفله فقبل منه السهم من قبل من حراوة. إلهي بدم المظلوم إلهي بدم المظلوم بدم المظلوم بما جرى على هذا الرضيع المظلوم الذامي. إلهي اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أنفسنا قبل أن ننادي ربنا واستمرت لنختم بدعاء الفرج نطلب من الله عز وجل هذه الليلة فتاك رقابنا من النار. في بعض الروايات ليلة السبت كليلة الجمعة اغتنم الفرس اللهم فك رقابنا من النار اللهم فك رقابنا من النار اللهم فك رقابنا من النار يا الله يا الله يا الله يا الله نريد من ربنا بعد هذا المجلس الذي ختم برضي الحسين الذامي نريد فرج إمامنا الغريب ونحن كنا في يوم الجمعة يومها المتوقع فيه ظهوره والفرج فيه للمؤمنين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دعناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. والفاتحة مع السلام.